الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشرع بمشيئة الله تعالى ابتداء من هذه الليلة في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ومؤلف هذا الكتاب كما سبق هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، واسمه أحمد ابن محمد أحمد بن علي أحمد بن علي ابن محمد العسقلاني العسقلاني، وهو من علماء القرن التاسع، هو من علماء القرن التاسع، وكانت وفاته في منتصف القرن التاسع، وبالتحديد توفي رحمه الله سنة 52 و800، توفي سنة 52 و800. والحافظ رحمه الله يعد من كبار أهل العلم، يعد من كبار أهل العلم، وقد كان متخصصا في علوم كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رحمه الله من أحفظ العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقب بالحافظ، فإذا ذكر فلا يذكر إلا بهذا اللقب، قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، لأنه كان من كبار الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله يعني مؤلفات كثيرة خدم بها السنة النبوية. ولو لم يكن من مؤلفاته وكتبه إلا كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري لكفاه يعني شرفا وفخرا، لأن كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله هو من أعظم ما ألف من دواوين الإسلام، فهو كتاب كبير وعظيم جدا. ولهذا كان الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لا هجرة بعد الفتح، وهذا الكلام طبعا مقتبس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن الشوكاني رحمه الله كان يعني بالفتح هنا كتاب فتح الباري، كان يعني بالفتح هنا كتاب فتح الباري. فكان الشوكاني كان الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني الإنسان إذا كان في بيته وعنده فتح الباري في شرح صحيح البخاري فإنه لا يحتاج معه إلى ماذا؟ إلى هجرة ورحلة في طلب العلم، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد جمع في كتابه هذا كل العلوم، قد جمع في كتابه هذا كل العلوم. فالحافظ أن الحافظ رحمه الله من كبار علماء الإسلام الذين ألفوا يعني مؤلفات كبيرة وكبيرة جدا خدموا بها الإسلام عموما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. وكتابه هذا الذي بدأنا شرحه في هذه الليلة هو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهذا الكتاب جمع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اعتنت بذكر الأحكام الشرعية، اعتنت بذكر الأحكام الشرعية، سواء ما يتعلق بالعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، أو ما يتعلق بالعادات والمعاملات كالنكاح وما يتعلق به والبيع والشراء وما يتعلق بهما إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المتعلقة بعادات الناس ومعاملاتهم. إذن فهذا الكتاب يتضمن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها ذكر للأحكام الشرعية، ولهذا سماه الحافظ ابن حجر رحمه الله بلوغ المرام من أدلة الأحكام. إذن فهذا الكتاب خصه الحافظ ابن حجر رحمه الله للأحاديث النبوية التي تحدثت عن الأحكام الشرعية. ولا شك أن إحاطة العالم أو طالب العلم بأحاديث الأحكام مهم ومهم جدا، يعني طالب العلم لابد أن يقف على أحاديث الأحكام، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي بيّنت الأحكام الشرعية، وذلك لأن القرآن الكريم وإن ذكرت فيه الكثير من الأحكام الشرعية إلا أن تلك الأحكام جاءت في القرآن الكريم مجملة ولم تبين في غالب الأحيان. فالله تبارك وتعالى مثلا في كتابه أمرنا بماذا؟ أمرنا مثلا بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن هل بين القرآن كيفية الصلاة وأعداد الركعات وما يتعلق بالصلاة من أحكام شرعية؟ طبعا أكثر ذلك لم يبين في القرآن، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا فمن المهم كما قلت أن يقف المسلم عموما وطالب العلم خصوصا على الأحاديث التي بينت الأحكام الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله وهو الموضح لكتاب الله تعالى، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله وهو الذي فصل الكثير من الأحكام الشرعية. فأحكام الصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي بينها وهو الذي فصلها، وأحكام الزكاة نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي بينها وفصلها، وهكذا ما يتعلق بالصيام والحج والمعاملات أيضا كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك من الأحكام الشرعية لم تبين إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر هذه الأحكام وإن جاء مذكورا في القرآن الكريم إلا أنه ورد في القرآن مجملا ولم يفصل، وبالتالي فلا بد من الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفصيل هذه الأحكام الشرعية. وهذه التفاصيل عموما نجدها في كتب ماذا؟ الأحكام، تسمى بكتب الأحكام، يعني الكتب التي اعتنى مؤلفوها بجمع أحاديث الأحكام، الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ورد فيها بيان الأحكام الشرعية. ولهذا سمى الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه هذا سماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقد ألفت يعني كتب كثيرة في أحاديث الأحكام، ألفت يعني كتب كثيرة في أحاديث الأحكام، ولكن كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب، من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب، لأن الحافظ رحمه الله أول توسع في ذكره لأحاديث الأحكام، ولهذا يعني هذا الكتاب يعني يتضمن قرابة 1000 حديث تقريبا، يتضمن قرابة 1000 حديث. إذن فالحافظ رحمه الله يعني توسع في سرد وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها بيان للأحكام الشرعية. أضف إلى ذلك أن الحافظ رحمه الله في كتابه هذا كان ينتقي تلك الأحاديث، لأن أحاديث الأحكام اختلط فيها الصحيح بالضعيف، بل حتى بالموضوع، يعني هناك أحاديث كثيرة في بيان الأحكام الشرعية إلا أنها أحاديث يعني موضوعة أو باطلة أو ضعيفة. فكان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه هذا يعني ينتقي تلك الأحاديث، فكتابه هذا وإن لم يخلو كما سيأتي من أحاديث ضعيفة، طبعا بلوغ المرام فيه الصحيح وفيه الصحيح والضعيف، ولكن هذه الأحاديث التي انتقاها الحافظ ابن حجر رحمه الله وأثبتها في كتابه هذا هي من أحسن الأحاديث ومن أقواها ومن أفضلها. إذن فهذا الكتاب يعني كتاب منتقل، كتاب منتقل، ولهذا يعني كان هذا الكتاب كما قلت من أفضل ما ألف في أحاديث الأحكام، ولهذا يعني كان العلماء قديما وحديثا يعتنون بهذا الكتاب أشد العناية، ولهذا يعني كان أهل العلم يعني يحفظون هذا الكتاب، ومنهم من كان يعني يعتني ببيان يعني معانيه وألفاظه وشرحه، فألفت فيه عدة شروح من أشهرها كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. إذن فنشرع كما قلت يعني ابتداء من هذه الليلة في شرح هذا الكتاب العظيم المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لبيان معانيه وبيان ما تضمنه هذا الكتاب من فوائد ودرر ومسائل فيها يعني تفقه في دين الله جل وعلا. هذا الكتاب رتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على الكتب، ثم يعني تحت هذه الكتب تجدون عناوين هي كالأبواب، تجدون عناوين هي كالأبواب. فرتب الحافظ رحمه الله كتابه هذا على كتب وأبواب، تجدون مثلا كتاب ما الطهارة، ثم تحت هذا الكتاب تجدون عدة أبواب، يعني باب التيمم، باب الوضوء وهكذا، ثم كتاب ماذا الصلاة مثلا تجدون تحته عدة أبواب. إذن فالحافظ رحمه الله كما قلت رتب كتابه هذا على كتب، وتحت الكتب تجدون أبوابا، تجدون ماذا أبوابا. أول كتاب في هذا الكتاب هو كتاب الطهارة. الحافظ رحمه الله افتتح مؤلفه هذا وكتابه هذا بكتاب الطهارة. ولماذا بالذات يفتتح الحافظ رحمه الله مصنفه هذا بكتاب الطهارة؟ لأن الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، قسم العبادة وقسم المعاملات. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بالعبادات، يعني أحكام شرعية جاءت لتبين لنا ولتفصل لنا ماذا العبادات. والعبادات طبعا هي 4، العبادات يعني أربع الرئيسة طبعا، هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. والقسم الثاني من الأحكام الشرعية هي أحكام شرعية تحدثت عن المعاملات، تحدثت عن المعاملات كالنكاح والطلاق وما يتعلق بهما من خطبة وعقد نكاح وظهار وإيلاء ونحوهما. ومن الأحكام الشرعية أيضا مما يتعلق بالمعاملات البيع والشراء، وما يتعلق بهما أيضا من أحكام شرعية كثيرة. فالمهم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، منها العبادات ومنها ماذا؟ المعاملات. والعلماء دائما إذا ألفوا في الأحكام الشرعية وفي الفقه الإسلامي يبدأون بماذا؟ بالمعاملات أو بالعبادات. يبدأون طبعا بالعبادات، لأن العبادة هي الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى ما خلقنا لنتزوج أو نطلق، وما خلقنا لنبيع أو نشتري، وإنما خلقنا لنعبده جل وعلا، لنصلي له ونزكي ونصوم له ونحج له وهكذا. إذا فالله جل وعلا إنما خلق العبادة لعبادة الله جل وعلا. ولهذا فلما كانت العبادة هي الغاية من خلق الناس، كان العلماء رحمهم الله إذا كتبوا وألفوا في الأحكام الشرعية وفي الفقه الإسلامي فإنهم دائما يبدأون بماذا؟ بما يتعلق بالعبادات. يبدأون بما يتعلق بالعبادات، الطهارة والصلاة والزكاة ونحو ذلك. فإذا انتهوا من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات فإنهم ينتقلون بعد ذلك إلى المعاملات، فيتحدثون بعد ذلك عن الزواج والنكاح والبيع والشراء والأيمان والنذور والجهاد وغير ذلك من الأحكام الشرعية إذا فلهذا المؤلف في كتابه هذا قسم كتابه إلى قسمين، قسم يتعلق بماذا؟ بالعبادات، فتحدث فيه عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم وعن الحج. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من سرد الأحاديث المتعلقة بالعبادات بدأ بعد ذلك في ذكر ماذا؟ ما يتعلق بالمعاملات. وبدأها المؤلف رحمه الله بكتاب البيع، ثم يعني ذكر بعد ذلك كتبا أخرى تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالمعاملات. إذن دائما يبدأ العلماء مؤلفاتهم في الأحكام الشرعية أو في الفقه الإسلامي دائما يبدأون حديثهم عن ماذا؟ عن العبادات قبل المعاملات، لأن العبادة هي الغاية التي خلق لأجلها الإنسان، وأما المعاملات فهي مجرد وسيلة. المعاملات ينبغي أن تتخذ وسيلة لتحقيق المقصود الأعظم من خلق الإنسان، وهو عبادة الله جل وعلا. طيب العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى على الناس وعلى العباد أعظمها بعد التوحيد هي ماذا؟ الصلاة. وطبعا كتب الأحكام الشرعية لا تتحدث عن التوحيد، لأن التوحيد من مسائل ماذا؟ العقيدة والمعتقد. وهذه الكتب يعني كتب الأحكام الشرعية تتحدث عن الأحكام العملية، كتب الأحكام تتحدث عن ماذا؟ عن الأحكام العملية التي يجب على العبد أن يعملها وأن يقوم بها وأن يفعلها. ولهذا لا نجد في مثل هذه الكتب كلاما عن ماذا؟ عن التوحيد. لأن التوحيد يعني له شأن آخر. التوحيد يكتب فيه في كتب ماذا؟ التوحيد والعقائد والإيمان والشريعة ونحو ذلك. وأما هذه الكتب خصها مؤلفوها للحديث عن ماذا؟ عن المسائل الفقهية العملية، عن المسائل الفقهية العملية. والمسائل الفقهية العملية كما قلنا يعني يبدأ فيها دائما بماذا؟ بالعبادات. وأجل العبادات هي عبادة ماذا؟ الصلاة. أجل العبادات هي عبادة الصلاة. ولهذا أيضا يعني نجد الكتب التي ألفت في الأحكام الشرعية وفي الفقه دائما تبدأ بماذا؟ بالصلاة، دائما تبدأ بالصلاة. طيب، الصلاة لا تصح إلا بماذا؟ بطهارة. الصلاة لا تصح إلا بطهارة. ولهذا كثير من العلماء قبل أن يتحدث عن الأبواب المتعلقة بالصلاة وأحكامها فإنهم يبدأون بماذا؟ بالطهارة. لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يصلي إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن فالصلاة لا يمكن أن تكون وأن تتحقق إلا إذا سبقتها ماذا؟ طهارة. ولهذا كثير من العلماء إذا تحدثوا كما قلنا في الفقه وفي الأحكام الشرعية يبدأون بماذا؟ بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح ماذا؟ الصلاة، فيبدأون به. وبعض العلماء يقدم على الطهارة مواقيت الصلاة كما فعل الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. الإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ افتتحه بماذا؟ بكتاب المواقيت، افتتحه بكتاب مواقيت الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تجب إلا إذا دخل وقتها، يعني قبل أن نقول للإنسان تطهر وتوضأ لتصلي لابد أن يدخل وقت الصلاة، صح ولا لا؟ ما لم يدخل وقت الصلاة فلا يؤمر الإنسان بالطهارة وبالصلاة. إذن فلا يؤمر الإنسان بالطهارة وبالصلاة إلا بدخول وقت الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة فحينئذ نقول له قم توضأ وصلي. ولهذا الإمام مالك رحمه الله بدأ كتابه الموطأ بكتاب ماذا؟ بكتاب مواقيت الصلاة، لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت. وهذا يعني صنيع لبعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله، ولكن أكثر أهل العلم في كتبهم المؤلفة في الفقه الإسلامي وفي الأحكام الشرعية يبدأون بماذا؟ بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة فلا تصح صلاة إلا بطهارة. ولهذا المؤلف كما ترون بدأ كتابه هذا بكتاب الطهارة، فقال رحمه الله كتاب الطهارة. طيب، تحت هذا الكتاب كما قلنا سيذكر لنا عدة أبواب، سيذكر لنا عدة أبواب تتعلق بماذا؟ بالطهارة. فبدأ بماذا؟ بباب المياه، فقال رحمه الله بعد كتاب الطهارة قال باب المياه. وطبعا الطهارة يعني تتضمن يعني عدة أمور نتحدث عنها في هذا الكتاب. في الطهارة نتحدث عن ماذا؟ عن أحكام المياه التي يتطهر بها، نتحدث عن الوضوء، نتحدث عن التيمم، نتحدث عن الغسل، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بماذا؟ بالطهارة. فلماذا بدأ المؤلف بباب المياه قبل كل شيء؟ قبل أن يتحدث عن الوضوء أو التيمم أو الغسل أو غير ذلك افتتح كتاب الطهارة بماذا؟ بالمياه، لأن التطهر إنما يكون بماذا؟ بالماء. التطهر يكون بماذا؟ بالماء، هذا هو الأصل، أن يتطهر بالماء فلما كان الماء هو الأصل في التطهر بدأ المؤلف كتاب الطهارة بباب ماذا؟ المياه، والذي سيذكر تحته عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بماذا؟ بهذا الباب الذي هو باب المياه، متعلقة بالمياه التي يتطهر بها، يعني ما هي المياه التي يجوز أن يتطهر بها، وما هي المياه التي لا يجوز أن يتطهر بها. إذن فهذا الباب سيكون فيه الحديث عن هذا الموضوع، عن المياه التي تصلح للطهارة وعن المياه التي لا تصلح لذلك، وعن المياه التي لا تصلح لذلك. إذن قال رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه، ثم افتتح المؤلف كتابه هذا وبابه هذا، افتتحه بحديث أبي هريرة فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، يعني اللفظ، يعني اللفظ الذي أورده الحافظ رحمه الله هو لفظ ابن أبي شيبة في كتابه المصنف. إذن قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. إذن هذا هو الحديث وتخريج الحديث. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله دائما يتبع الحديث بماذا؟ بتخريجه، لأن التخريج مهم ومهم جدا، لأنه بهذا التخريج يعني تعرف مصادر هذا الحديث، من الذي روى هذا الحديث من العلماء والمصنفين. كما أن من عادة المؤلف أيضا أن يبين درجة الحديث، يعني هل الحديث صحيح أم أنه حديث يعني ضعيف أو فيه كلام ومقال إلى آخره. إذن فالمؤلف رحمه الله يعتني دائما بماذا؟ بتخريج الحديث أولا، ببيان أصوله ومصادره والكتب التي روته، ثم يعتني أيضا بماذا؟ ببيان يعني حكم الحديث من صحة وضعف ونحو ذلك. إذن هذا الحديث هو أول حديث في هذا الكتاب، هو أول حديث في هذا الكتاب. وروي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، وهو يعني صحابي جليل ومشهور جدا، ومشهور جدا. وقد اختلف أهل العلم في اسمه، لأن أبا هريرة مشهور بهذه الكنية، أبا هريرة مشهور بهذه الكنية، إذن كنيته ماذا؟ أبو هريرة، كنيته أبو هريرة. ولكن ما اسم هذا الصحابي؟ أنا الآن لو أسألكم ما اسم هذا الصحابي، يعني أجزم أن يعني أكثركم يعني قد لا يعرف ذلك. طبعا بعض طبق قد يعرفون ذلك، ولكن كثيرا من الناس لا يعرف ذلك. إذن ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن صخر. طبعا هذا الصحابي اختلف العلماء في اسمه على أكثر من 30 قولا، لكون اسمه يعني ليس مشهورا، اختلف العلماء في اسمه على أقوال كثيرة جدا، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا، ولكن الأشهر، الأشهر عند العلماء أن اسمه إما عبد الرحمن ابن صخر أو عبد الله ابن صخر، أن اسمه إما عبد الرحمن ابن صخر أو عبد الله ابن صخر. ورجح الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، رجح أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر. إذن هذا هو اسم هذا الصحابي على الراجح من أقوال أهل العلم، إذن هو عبد الرحمن ابن صخر. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي رضي الله عنه هو حافظ الصحابة على الإطلاق، يعني لا يوجد صحابي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الصحابي. إذن هو أحفظ الصحابة رضي الله عنهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحابة ينقسمون إلى قسمين، منهم من كان يكثر من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته، ومنهم من كان لا يكثر من ذلك. إذن الصحابة رضي الله عنهم منهم مكثرون لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم غير المكثر لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمكثرون من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم سبعة صحابة، هناك سبعة من الصحابة هم أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رووا ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وسنن كثيرة وكثيرة جدا، يعني تفوق الألف حديث والألف سنة، يعني رووا أكثر من ألف حديث. فهؤلاء يقال عنهم ماذا؟ المكثرون من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المكثرون نظمهم الإمام السيوطي رحمه الله في بيتين، نظمهم في بيتين شعريين، فقال رحمه الله: والمكثرون من رواية الأثر، والمكثرون من رواية الأثر، المرثر هنا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، أبو هريرة يليه ابن عمر، ثم قال: وأنس والبحر كالخدري وجابر، أو وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. إذا نعيد البيت لمن أراد أن يكتبهما: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. إذن المكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه من؟ ابن عمر، اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. ثم قال: وأنس، من هو أنس؟ هو أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس والبحر، من هو البحر؟ هو ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والبحر كالخدري، يعني مثلهم أيضا الخدري، من هو الخدري؟ أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري. ثم قال: وجابر، أو جابر إن كان جابر محطوط على الخدري، وجابر، من هو جابر؟ هو جابر بن عبد الله الأنصاري. ثم قال: وزوجة النبي، من هي زوجة النبي؟ هي عائشة، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيه. إذن فهؤلاء الصحابة هم أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر هؤلاء هو من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. هريرة هو الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، فلا يوجد صحابي يدانيه في ذلك، بل حتى يعني يقرب منه في ذلك، لأن الذي يليه في كثرة الرواية هي عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لم تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 2000 حديث، يعني 2000 وشيء فيما أذكر. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. لماذا؟ لأنه كان يعتني رضي الله عنه بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعا يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، واستجاب الله تعالى دعوة نبيه في هذا الصحابي، فكان وعاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني سترون أن أكثر الأحاديث التي ستمر علينا في هذا الكتاب من الذي يرويها؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه هو حافظ الصحابة على الإطلاق، إذن فهو الذي يروي هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذكره مختصرا، ذكره مختصرا وله سبب ورود، لأن الأحاديث على قسمين مثل الآيات القرآنية. الآيات القرآنية منها ما ينزل رأسا وابتداء من غير سبب وهو الأكثر طبعا، ومنها ما لا ينزل إلا بماذا؟ بسبب، يكون هناك ما يعرف بسبب النزول. فهكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن يكون له سبب، ومنه ما يكون له ماذا؟ سبب، ما يكون له سبب وهو ما يعرف أيضا بسبب ورود. وقد ألفت يعني في هذا مؤلفات، يعني هناك كتب في أسباب نزول القرآن، وهناك كتب أيضا ألفت في بيان ماذا؟ أسباب ورود أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب ورود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ونحمل معنا القليل من الماء، سيأتي شرح الحديث طبعا. فقال: فإن توضأنا عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتة. إذن فسبب ورود هذا الحديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يعني يخرجون في البحر للصيد مثلا أو للسفر ونحو ذلك، فكانوا لا يحملون معهم إلا القليل من الماء، فأشكل عليهم حكم الوضوء بماء البحر، أشكل عليهم حكم الوضوء بماء البحر، فسألوا عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: هل نتوضأ؟ هل يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن هذا هو سبب ورود هذا الحديث. وطبعا يعني سبب يعني ورود الحديث أو سبب نزول الآية يعني الوقوف عليه مهم جدا، لأن سبب النزول أو سبب الورود قد يعين على ماذا؟ يعين على فهم النص، يعين على فهم النص الشرعي من آية أو حديث. فيعني بعض النصوص الشرعية لا يمكن أن تفهم يعني فهما صحيحا إلا بالرجوع ماذا؟ إلى سببه، لماذا ورد هذا؟ لماذا نزلت هذه الآية؟ أو لماذا ورد هذا الحديث؟ فالوقوف على أسباب النزول أو أسباب ورود أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مهم ومهم جدا في فهم النصوص الشرعية، سواء كانت يعني قرآنية أو نبوية. طيب، هذا فيما يتعلق بسبب ورود الحديث. أما تخريج الحديث فيقول الحافظ رحمه الله، يقول: هذا الحديث أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ السنن الأربعة، وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: وابن أبي شيبة، وهو أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب كتاب ماذا؟ المصنف. قال: واللفظ له، يعني يقول حافظ هذا اللفظ الذي أوردته لك في هذا الكتاب هو لفظ أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، لأن الحديث قد يرد بعدة ألفاظ، يعني هو حديث واحد ولكن له ألفاظ عدة، مثل مثلا يعني حديث عمر بن الخطاب الذي افتتح به البخاري رحمه الله صحيحه وهو حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث فيه عدة ألفاظ، منها قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وجاء في بعض الألفاظ بدون إنما مباشرة الأعمال بالنيات، وفي بعض الألفاظ يعني جاءت النيات بصيغة المفرد ليست بصيغة الجمع إنما الأعمال بالنية. إذن فالحديث قد تكون له عدة ألفاظ. فالحافظ هنا يعني بين بأن اللفظ الذي أورده لهذا الحديث هو لفظ أبي بكر بن أبي شيبة، وطبعا بيان اللفظ يعني بيان يعني مصدر اللفظ مهم أيضا، مهم أيضا. لماذا؟ لأن المصنف لو قال مثلا أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة وسكن، قد نعود نحن مثلا لسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ونجد الحديث بلفظ آخر، فقلنا لا، بعد سنقول يعني كيف يقول الحافظ رحمه الله هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان وهو ليس موجود عندهم بهذا اللفظ. ولهذا يعني احتج الحافظ إلى أن ينبه، فينبهك الحافظ إلى أن هذا اللفظ إنما ستجده عند من؟ عند ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف. طبعا اليوم أول درس أنا نطول شوية في هذه الأمور، ولكن يعني لاحقا يعني نوجد ونختصر ماذا؟ يعني هذه الأشياء. إذا يقول المؤلف طبعا إذا تعودنا على مثل هذه الأشياء سيكون بعد ذلك ماذا؟ الاختصار. إذا يقول الحافظ في تخريج الحديث أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، ثم قال وصححه ابن خزيمة. إذا هو الآن بعد أن خرجه سيذكر لك ماذا؟ يعني حكم هذا الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف؟ فيقول الحافظ وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك أيضا يعني في كتابه الموطأ والشافعي وأحمد يعني في مسنده. إذا هذا يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا حديث أبي هريرة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام هو في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مروي من طرق كثيرة، وهذه الطرق يعني لا تخلو من ضعف، كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام يعني فيها يعني الطرق هذا الحديث كلها يعني فيها مقال وفيها ضعف ونحو ذلك، ولكن هذا الحديث يتقوى بماذا؟ يتقوى بمجموع طرقه لأنه مروي من طرق كثيرة. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما خرج هذا الحديث في كتابه التوخير الحبير خرجه عن تسعة من الصحابة، خرجه عن تسعة من الصحابة. إذا فهو حديث يعني له طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضعف هذا الحديث ينجبر بماذا؟ بكثرة طرقه. إذا هو حديث يعني مروي من طرق كثيرة وهو يتقوى ويصح بكثرة هذه الطرق. ولهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، منهم ابن خزيمة كما قال المصنف حيث خرجه في صحيحه، ومنهم الإمام الترمذي رحمه الله يعني بعد أن خرج هذا الحديث في سننه يعني ذكر بأنه حديث صحيح، وممن صححه أيضا من الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه الله يعني صحح هذا الحديث، وصححه أيضا الحاكم وابن حبان وابن المنذر والإمام الطحاوي والإمام البغوي والإمام الخطابي وغيرهم من العلماء الذين يعني صححوا ماذا؟ هذا الحديث. إذا فهذا الحديث يعني صححه كثير من العلماء والأئمة والمحدثين، بل ذكر الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ بأن هذا الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول، قد تلقاه العلماء بالقبول، وهذا مما يؤكد ماذا؟ يعني صحته وثبوته. وقبل أن أنسى يعني فائدة حديثية، ممن صحح هذا الحديث كما ترون الإمام من على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، ممن صحح هذا الحديث الإمام البخاري. ومع ذلك في تخريج الحديث ماذا عرفنا في تخريج الحديث؟ بأن الحديث خرجه أهل السنة الأربعة. إذن البخاري رحمه الله هل خرج هذا الحديث في صحيحه؟ الجواب لا، البخاري لم يخرج هذا الحديث في صحيحه، ومع ذلك صححه. وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج ولم يودع في كتابه الصحيح كل الأحاديث التي يرى تصحيحها. فالبخاري رحمه الله قد صحح الكثير من الأحاديث، ولهذا من يقرأ مثلا في سنن الترمذي يجد أن أبا عيسى الترمذي رحمه الله يقول: سألت محمد بن إسماعيل، وهو البخاري، يقول: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لي صحيح. إذن البخاري رحمه الله يعني صحح الكثير من الأحاديث، ومع ذلك لو بحثنا عن تلك الأحاديث في صحيحه لما وجدناه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن صحيح البخاري لم يتضمن كل الأحاديث التي كان البخاري رحمه الله يصححها. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله لم يخرج في صحيحه إلا الأحاديث التي بلغت في الصحة الذروة العليا، فولم يخرج فقط كل حديث صحيح، بل خرج فيه أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري يصحح الكثير من الأحاديث التي لا نجدها ماذا؟ في صحيحه. إذن هذا يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث وبيان حكمه. إذن فهذا الحديث حديث يعني صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بصحابي الحديث وسبب وروده وتخريج الحديث وحكمه، وبينا بأنه حديث صحيح. الآن يعني نعود إلى متن الحديث وشرحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، إنا نركب البحر، أي نركب يعني سفنا ونحوها في البحر. قالوا، وقال الرجل: ونحمل معنا القليل من الماء، ونحمل معنا القليل من الماء، يعني الماء الحلو الصالح للشرب، فإن توضأنا يعني إن توضأنا بذلك الماء عطشنا، يعني لو توضأنا بذلك الماء الحلو الذي نحمله معنا فلربما عطشنا وهلكنا عطشا. قال: أفنتوضأ به، أي بماء البحر، أفنتوضأ به، أي بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. كلمة الطهور هنا بفتح ماذا؟ الطاء، لأن الطهور هو اسم لما يتطهر به، الماء الذي يتطهر به يسمى ماذا؟ طهورا، يسمى ماذا؟ طهورا. كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن الماء الذي يتوضأ به يسمى في اللغة وحتى في الشرع يسمى طهورا. وأما إن ضممنا الطاء، إن قلنا الطهور، فالمقصود بهذه الكلمة التي تكون طاؤها مضمومة، المقصود بها ماذا؟ عملية التطهر. الإنسان مثلا إذا توضأ فماذا يفعل؟ يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى مرفقيه، ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. هذا العمل يسمى ماذا؟ طهورا. هذا العمل يسمى طهورا. وأما الماء الذي يستعمل في هذا الطهور يسمى ماذا؟ طهورا. إذن فرق بين الطهور بالفتح وبين الطهور بالضرب. فقال عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماء. إذن أخبرهم بأن ماء البحر يعني ماء طهور، وبالتالي فيجوز ماذا؟ التوضؤ به والتطهر به. ثم قال عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، هو الطهور ماء، إذن فالبحر لأن الضمير يعود على البحر. قال عليه الصلاة والسلام هو أي البحر هو الطهور ماء، فماء البحر طهور يجوز التطهر به والتوضؤ به والاغتسال به. ثم قال عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، إذن فالسمك إذا اصطدناه مثلا أو وجدناه ميتا فهو ماذا؟ حلال، ولا تجب فيه ماذا؟ الزكاة. يعني السمك لا يذبح طبعا، السمك طبعا لا يذبح، لا يحتاج ماذا؟ إلى زكاة. لماذا؟ لأن ميتته حلال أحلها الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور نقه الحل ميتته. فإذا وجدنا سمكا ميتا فهو حلال، لأن السمك لا تلزم فيه ماذا؟ الذبح، ولا يلزم فيه الذبح، ولا تلزم فيه ماذا؟ الزكاة. إذن هو الطهور ماء الحل ميتته. ولكن ما المراء بقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته؟ مثلا أنا أسأله لو أن شاة سقطت في البحر وغرقت وماتت هل هي حلال؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، وهذه ميتة بحر، نقول نعم هي ميتة بحر، ولكن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يعني مما يعيش فيه، وأما الشاة لا تعيش في البحر، ولهذا ماتت ماذا؟ غرقا، لأنها لا تعيش فيه. إذن فليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، ليس المراد بذلك كل ما يموت في البحر فهو يعني حلال وجائز، لا، المراد بذلك الحل ميتته أي مما يعيش في البحر من سمك وحوت ونحو ذلك. إذن هذا هو يعني المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا نلاحظ هذا الحديث، نلاحظ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل فقال له يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم نعم في جوابه، وكان بإمكانه أن يقول ماذا؟ نعم، صح ولا لا؟ يعني لو قال له نعم هل سيتم المقصود أو لا؟ لو قال له نعم أي توضأ به، فلماذا لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نعم في جوابه لهذا السائل كما اكتفى بنعم مثلا في جوابه لتلك المرأة التي يعني في حجة الوداع لقيت النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وكان معها صبي، يعني أخذته معها ليحج معه، فلما التقت برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اغتنمت يعني فرصة لقائها به، فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ ورفعت يعني صبية، رفعت صبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ يعني لو حج معي هذا الطفل وهذا الصبي هل يكون حجه صحيحا؟ وبالتالي سيكون له ثواب هذا الحج إذا كبر وبلغ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم قال لها طبعا ولك أجر، ولكن هنا اكتفى بقوله لها ماذا؟ قال لها نعم. فلماذا لم يقل لهذا الرجل نعم؟ لماذا يا جماعة؟ طبعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، وحي لا شك، ولهذا فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيل كلاما من غير فائدة. لو كان بإمكانه أو لو كان الأفيد في هذا المقام أن يقال نعم لقاله عليه الصلاة والسلام، ولكن لما عدل عن جوابه بنعم إلى جواب هو أطول، لأن الجواب الأطول يعني فيه فائدة أكثر. قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي هنا في قوله أو في جوابه لهذا السائل بقوله نعم، لأنه لو قال نعم فلربما توهم السائل أن مكره إنما يتوضأ به فقط للحاجة، لأن يعني سؤال هذا السائل كان محفوفا بماذا؟ بحاجة. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فلو توضأنا به عطشنا. فلو قال له النبي عليه أفنتوضأ به، فلو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فلربما توهم السامع أن جواز الوضوء بماء البحر إنما يكون في هذه الحالة، في حالة ما إذا كان الإنسان في البحر وليس معه إلا ماء قليل، فحينئذ يجوز له أن يتوضأ بماء البحر، لأنه لو توضأ بمائه الذي يشربه ويشربه فلربما هلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام أطال الجملة فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. لماذا؟ ما هي فائدة ذلك؟ ليبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماء البحر طهور في كل الأحوال. يعني لا تظن أن جواز التطهر بماء البحر إنما هو خاص بحالة الضرورة أو بحالة الحاجة فقط، بل حتى لو كنتم في ساعة من أمركم، حتى لو كان عندكم ماء شرب كثير، فيجوز لكم أن تتوضأوا بماء البحر، لأن ماء البحر هو الطهور ماءه. إذن لا فرق. إذن فهذا الجواب يعني أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بأنه لا فرق بين ماء البحر المالح وماء الشرب الحلو. فكما يجوز للمسلم أن يتوضأ بالماء الحلو، فيجوز له أيضا أن يتوضأ بماء البحر. إذن تلاحظ لماذا؟ يعني لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه، بل عدل عن ذلك الجواب المقتضب المختصر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه، ليبين لهم بأن ماء البحر طهور مطلق، سواء احتجتم إليه أم لا، سواء احتجتم إليه واستعملتموه لحاجة أو ضرورة أو لا. أيضا نلاحظ في جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجابهم عن شيء لم يسألوا عنه، لأن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ سأله عن ماذا يا جماعة؟ عن ماء البحر، ولم يسأله عن ماذا؟ عن ميتة البحر. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أيضا في جوابه فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميته. طيب ما هو السر في هذه الزيادة؟ لماذا يعني زاد النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه بيان حكم لم يسأل عنه؟ لماذا؟ قال العلماء: لأن هؤلاء إنما سألوا عن ماء البحر لأنهم احتاجوا إلى أن يسألوا عنه، احتاجوا إلى أن يسألوا عنه، لأنهم كانوا لا يحملون معهم إلا القليل من الماء. فهؤلاء الناس قد يخرجون في بعض الحالات وليس معهم أيضا إلا القليل من الطعام، فقل لا، هم في ممكن في هذه المرة لم يحتاجوا إلى أن يسألوا عن طعام البحر لأن الطعام معهم كان كثيرا، فلا يحتاجون إلى أن يسألوا عن ميتة البحر، وإنما سألوا عن المياه فقط. لأن المياه في الإرث العرب يعني كانت قليلة وشحيحة في ذلك الوقت، كانت قليلة وشحيحة، فاحتاجوا إلى أن يسألوا عن ماذا؟ عن المياه، ولم يسألوا عن ماذا؟ عن الطعام، لأنهم كانوا يحملون معهم طعاما. إذن فهؤلاء قد يخرجون في بعض الأحيان وما يحملون معهم ما يكفي من الطعام، وبالتالي فقد تشكل أيضا عليهم هذه المسألة، وهي حكم ماذا؟ ميتة البحر. فلهذا يعني زادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه فقال والحل ميتته. بل إن ميتة البحر كما قال العلماء قد يحتاج إلى بيان حكمها أكثر من ماء البحر. لماذا؟ يعني هؤلاء الناس هم في حاجة إلى بيان حكم ميتة البحر أكثر من حاجتهم إلى بيان ماذا؟ حكم ماء البحر. لماذا؟ لأن يعني عموم النصوص الشرعية، يعني عموم النصوص الشرعية تدل على حل الماء وعلى حرمة ماذا؟ الميتة، صح ولا لا؟ يعني هؤلاء الناس لو أنهم قرأوا في القرآن الكريم لأدركوا ماذا؟ حل الماء، لأن الله تبارك وتعالى لما يعني ذكر الماء في القرآن يعني ذكره بصيغة تفيد ما ماذا؟ بأنه يعني حلال ويجوز استعماله. بخلاف الميتة لما ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن ذكرها بما يدل على أنه لا يجوز ماذا؟ تناولها. ولهذا حيثما ذكرت الميتة في القرآن إلا وتذكر بماذا؟ بالتحريم، حرمت عليكم الميتة. إذن فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يشكل عليهم هذا الأمر أيضا، قد يحتاجون إلى أكل ميتة السمك، والميتة من المعروف يعني في الأحكام الشرعية أنها محرمة، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميتة البحر مما يستثنى أيضا من عموم تحريم ماذا؟ أكل لحم الميتة، فأكل لحم الميتة محرم عموما، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ميتة البحر مما استثناه الشارع، فيجوز للمسلم أن يتناول يعني السمك ولو كان ميتا، يجوز أن للإنسان أن يتناول السمك ولو وجده ماذا؟ ميتا. إذا فهذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يزيد في جوابه بيان هذه المسألة. وهذه يعني هذه الزيادة كما يقول العلماء هذه من محاسن ماذا؟ الفتوى. يعني إذا جاءك شخص وسألك عن مسألة ما وأنت ترى بأن هذا الشخص قد يكون أحوج إلى بيان حكم مسألة أخرى، فمن محاسن الفتوى أن تجيبه عن مسألته وتبين له أيضا ما يحتاجه من سائر المسائل، خاصة إذا كان من المسائل المهمة. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني زادهم فائدة على ما طلبوه وما سألوا عنه. هذا يعني فيما يتعلق بماذا؟ بشرح يعني متن هذا الحديث. إذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث طبعا يعني يتضمن الكلام عن عدة مسائل شرعية، منها ما يتعلق بباب المياه، ومنها ما يتعلق يعني بمسائل أخرى من الأمة، وهذه المسائل سنتكلم فيها بتفصيل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وبعد الأذان يعني سنفسح يعني مجالا للأسئلة. علاش احنا بين المغرب والعشاء ندير يعني امر المدة واحدة؟ احنا المدة اللي راح تكون بين المغرب والعشاء هي المدة اللي راح تكون قبل المغرب نفس المدة. هذا ساعة وعشرين هذيك بين الأذان والأذان، احنا راح نصلي المغرب ونصلي السنة نتأخر. لا إلا هو الدور تقريبا راح يكون فيه ساعة. فلا أدري يا جماعة ما رأيكم؟ ها؟ نخليه وفي ماره وخلاص. والبعد إن شاء الله نشوفوا لهم الحل إن شاء الله. جماعة اللي تبي قريب يعشوهم ويبيتوهم. أخبرني الآن يعني أحد الإخوة بأن هناك يعني من النساء يعني من تحضر هذا الدرس، وبالتالي جعلناه بين المغرب والعشاء فيتأخر دخولهن إلى البيت، وهذا طبعا أمر يعني غير مرغوب فيه شرعا. وما دام أن العادة يعني في هذا المسجد يعني قبل هذا الدرس كانت عندكم يعني دروس، وكان العادة أنه في هذه الفترة يعني في فترة الصيف يعني تقدم يعني الدروس يعني قبل المغرب، والعادة كما يقول الفقهاء محكمة، العادة يعني محكمة، وبالتالي فسيكون الدرس إن شاء الله تعالى يعني قبل المغرب بساعة أو ساعة وربع تقريبا. الدرس سيكون يعني قبل المغرب بساعة أو ساعة وربع تقريبا، ثم كما قلت يعني إذا عادت مواقيت الصلاة إلى نزولها فسنعود إلى يعني التوقيت الآخر إن شاء الله تعالى. ولهذا فالقول الفصل الآن في هذا المسألة الخلافية أنه ابتداء من الدرس القادم فيكون هذا الدرس الأسبوعي في هذا المسجد قبل المغرب بساعة أو بساعة وربع إن شاء الله. طيب هناك يعني أسئلة يعني ترد من الإخوة يعني لا علاقة لها بالدرس، ومثل هذه الأسئلة يعني لا أجيب عليها هكذا علنا، وإنما يعني من كان عنده يعني إشكال أو استفسار في أمر لا يتعلق يعني بموضوع درسنا فله أن يسأل على انفراد. وأما يعني أسئلة الدرس يعني نخصصها دائما لما له علاقة بموضوع الدرس. لماذا؟ لأن أحيانا والمدرس يعني يتكلم في موضوع ما يعني قد ينسى يعني بعض الأشياء وتفوته بعض الفوائد، فيكون استدراك ذلك من خلال الأسئلة، يكون استدراك ذلك من خلال الأسئلة. هذا يقول هل بلوغ المرام أحسن أم التحرير؟ كما قلت يعني كتاب بلوغ المرام يعني من أحسن الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام، ولهذا هذا الكتاب يعني لقي من أهل العلم عناية لم تلقاها مؤلفات أخرى. فهذا الكتاب كما قلت هو من أحسن يعني ما ألف في هذا الباب، ولكن لا مانع طبعا من الاستفادة من مؤلفات أخرى وكتب أخرى. يقول ما الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء؟ هذا سنشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذا عممت بدنك كله بالماء هل تكون قد توضأت؟ الجواب لا، يعني تعميم البدن بالماء لا يعد وضوءا. يعني مثلا لو أن الإنسان أراد أن يتوضأ وانغمس في البحر وخرج هل يكون قد توضأ؟ الجواب لا. ولكن من كان على حدث وجنابة ثم انغمس في الماء وخرج منه فإن انغمسه هذا يرفع عنه ماذا؟ الحدث الأكبر. وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه ماذا؟ الأصغر. إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه ماذا؟ الأصغر. فالإنسان إذا كان على جنابة وأراد أن يصلي فيكفيه أن ينغمس في الماء ويخرج ويصلي مباشرة من غير أن يعيد وضوءا آخر. وأما لو انغمس الإنسان في الماء ليس بنية رفع الحدث والجنابة وإنما يعني بنية أخرى فهذا الانغماس لا يرفع عنه الحدث الأصغر ولا يكون بدل الوضوء ولو نواه، حتى لو نواه فإنه لا يعني الوضوء. هذا يسأل عن الحيوان الميت البرمائي، يعني يعيش في الماء وفي البحر أو في الماء والبر، مع هذا سنفصله أيضا في المجلس القادم، لأن المجلس القادم سنخصصه لذكر مسائل هذا الحديث، يعني سنذكر فيه مسائل هذا الحديث، وهي يعني حكم التطهر بماء البحر، ثم نتحدث بعد ذلك عن حكم التطهر بماء تغير بطاهر لا بنجاسة، تغير بأمر طاهر، هذه مسائل تتعلق بباب المياه. ثم نتحدث بعد ذلك عن حكم الميتة، يعني ميتة البحر، هل يعني تحل مطلقا أو لا، طبعا في ذلك تفصيل عند العلماء، هذا سنبينه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. يقول: ما هي أفضل شروح لبلوغ المرام التي تنصحنا بها؟ أنا ذكرته، قلت من أحسن الشروح التي يعني شرح يعني فيها هذا الكتاب، شرح فيها نعم هذا الكتاب، هو كتاب ماذا؟ يعني سبل السلام للصنعاني، سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله، وهو طبعا مطبوع يعني عدة يعني طبعات، ولعل أقول لعل من أفضلها يعني الكتاب الذي حققه فيما أذكر محمد حسن حلاق، هذا يعني محقق يمني، ولكن هذا المحقق وإن كان يعني ما يحققه يعني فيه فوائد وكذا، ولكنه يعني يقع أيضا في أوهام كثيرة، ولكن عموما فيعني تلك الطبعة هي أحسن يعني طبعات هذا الكتاب، الكتاب ماذا؟ يعني سبل السلام. كما أنصح أيضا الطلبة الذين يحبون التوسع في يعني شرح هذا الكتاب أن يسمعوا أشرطة أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له يعني شرح نفيس لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وطبعا هذه الأشرطة يعني حاول بعض الطلبة أن يفرغها في كتب مطبوعة، ولم يطبع منها لحد الآن فيما أعلمه إلا يعني مجلد واحد فقط فيه ما يتعلق بالطهارة تقريبا. يقول: ذكرت أن أبا هريرة أحفظ الصحابة على الإطلاق، وهل معنى قولكم على الإطلاق أن أبا هريرة يعني أحفظ من أبي بكر وعمر؟ أقول نعم، وراء المشكلة، يعني أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه يعني هو أحفظ الصحابة، طبعا هذا ليس كلامي، هذا كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم، ولهذا من قرأ مثلا يعني ترجمة أبي هريرة، من قرأ ترجمة ماذا أبي هريرة في سير أعلام النبلاء سيجد أن الإمام الذهبي يصرح بذلك، وهذا ليس معناه أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أكثر مما سمعه أبو بكر وعمر، لا، فأبو بكر وعمر يعني سمعوا، لا شك أنهم سمعوا يعني كلاما كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن مسألة الحفظ، يعني حفظ الرواية ثم ماذا؟ تأديتها، هذا أمر طبعا يتعلق برواية الحديث، يعني هذا أمر يتعلق برواية الحديث، فأبو هريرة رضي الله عنه كان يعنى بماذا؟ بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعتني بحفظه. الإنسان قد يسمع وينسى، قد يسمع من العالم كلاما كثيرا ولكن لا يحفظه، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يسمع ويحفظ في نفس الوقت، وطبعا الحفظ لا يتأتى هكذا، يعني ما تظنش أن الإنسان يعني يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن يسمعه لأول وهلة ثم يبقى حافظا له أبدا، بل الحافظ طبعا لابد أن تكون له عناية بما يحفظه، فالأحاديث التي يريد حفظها يعني لابد أن يقيدها وأن يدونها وفي كل مرة يراجعها ويحفظها ويبلغها أيضا ويعني يرويه الناس. هذا هو يعني لما نتكلم عن الحفظ إنما نعني هذه المعاني. وأما أبو بكر وعمر لا شك أنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما صحبه أبو هريرة، ولكن أبو بكر طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أولا أبو بكر لم تطل خلافته، بل يعني لم يعش بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا يعني سنتين ونصف تقريبا، وبالتالي فأبو بكر رضي الله عنه الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. لماذا؟ لأنه كان منشغلا بأمر الخلافة وبأحداث الردة ونحو ذلك، فلم يتفرغ أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه لتحديث الناس. وهكذا عمر رضي الله عنه كان يعني منشغلا بأمر خلافته وكان منشغلا بالجهاد في سبيل الله والفتوحات الإسلامية. إذن فأبو بكر وعمر وأنهم من الصحابة القدماء هؤلاء صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ولكنهم في حياتهم لم يشتغلوا بماذا؟ بحفظ الحديث وروايته، بخلاف يعني غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وأنس وأبي سعيد الخدري. فهؤلاء الصحابة يعني كانت لهم عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وروايته للناس، ولهذا كان هؤلاء أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أضف إلى ذلك الصحابة الكبار لما ماتوا يعني ماتوا في زمن الصحابة يعني متوفرون، بخلاف هؤلاء الصحابة الذين يعني أكثروا من رواية الحديث هم غالبا من صغار الصحابة الذين أخرت وفاتهم واحتاج الناس ماذا؟ إلى علمهم وروايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثرت رواية هؤلاء الصحابة. فهذا لا يعني أنهم يعني صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أو سمعوا منه الحديث أكثر، وإنما لاعتبارات أخرى يعني كما شرحته آنفا. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.